فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني ذكر بعض الأخوة أن هذه الجملة لم تشرح من قبل فنتكلم عليه الآن. والأمن والإياس، الأمن أي من مكر الله، قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله جل وعلا، هل علامة الخسران والعياذ بالله. الإنسان لا يأمن مكر الله ولو كان صالحا ولو كان تقيا، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يخاف خوفا عظيما. وإذا تخيل إذا عصفت الريح تغير وجهه، وإذا تغيمت والسماء تخيلت يعني اجتمع الغيم، تقول عائشة رضي الله عنها: إذا تخيلت السماء تغير لونه وأقبل وأدبر وقام وقعد. فإذا مطرت السماء كشف عنه أو سري عنه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت يكون منك ما أرى. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني يا عائشة لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. رواه مسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من ربه جل وعلا ويخشى أن يكون هذا السحاب عذابا، فكيف بغيره؟ فالأمن مكر الله، هذا من كبائر الذنوب. وإذا عدم الخوف بالكلية كما قال المؤلف ينقل عن ملة الإسلام، الذي يعدم الخوف من قلبه بالكلية، لا خوف من الله أبدا، يعني خلق قلبه من الخوف، على شك أنه يصل حد الكفر والعياذ بالله. ولكن إذا قل الخوف فإنه يكون معصية على حسب قلة الخوف من الله جل وعلا، أو الأمن من مكر الله. لأن كلام الأمن في الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله فيه محظوران محرم لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول أن الآمن مكر الله يزكي نفسه، ولا لا؟ واضح الوجه هذا؟ يزكي نفسه، لو كان يرى نفسه عاصيا مذنبا مستحقا للعقوبة لما أمن من مكر الله. كيف يأمن مكر الله وهو يقر أنه مذنب؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنه يطعن في حكمة الله جل وعلا، فالله تعالى حكيم يضع الأمور مواضعها. فمن يعني عامل المعاصي ولم يخف من الله، أمن مكر الله جل وعلا، فهذا والعياذ بالله يطعن في حكمة الله، وأن الله تعالى لا ينتقم من الظالمين ولا يعاقب المجرمين، وهذا لا شك أنه طعن في حكمة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا ذكر الوعيد في كثير من الآيات يختم تلك الآية بقوله: إن الله عزيز حكيم. عزيز أي قوي غالب، فهو لا يعجزه شيء جل وعلا، وحكيم يضع الأمور مواضعها، فلا يمكن أن يترك الظالم بدون عقوبة، إلا إذا شاء جل وعلا يغفر له. لبعض الظالمين تكون معصيته يعني يغفر الله له، هذا في الأفراد هذا معلوم، لكن يترك الظالمين على العموم لا يعاقب ظالما، فإن هذا ينافي أو هذا طعن في حكمة الله جل وعلا. ولذا صار الأمن مكر الله من الكبائر، وقد يصل إلى الكفر إذا انعدم بالكلية. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله سبحانه وتعالى توعد من أمن مكره في الدنيا أن يخيفه في الآخرة، كما قال جل وعلا: قال وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا أجمع له بين خوفين. فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. إذن لابد من أبرز صفات المؤمنين أنهم يخافون الله جل وعلا. وإذا كان الملائكة الذين في السماء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليسوا مكلفين يخافون الله، فكيف بالعبد المذنب الخطأ المكلف المتوعد؟ فالنار ما خلقت إلا الإنس والجن، ومن يأمن من يضمن أنه ليس من أهل النار؟ ما أحد يضمن. فإذا لم يأمن النبي عليه الصلاة والسلام والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فمن يأمن بعدهم؟ فالإنسان يخاف من أمرين، يخاف من الأمر الأول أن يزيغ الله قلبه، ولو كان الآن على هدى وعلى خير وعلى استقامة، لكن من يضمن له أن يستمر على الإيمان وعلى الاستقامة؟ فهو يخاف أن يزيغ قلبه وأن يرتد على عقبيه. وكان عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله تخاف علينا؟ آمنا بك وما جئت بك تخاف علينا؟ قال: نعم، ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصحاب الرحمن، من شاء أقام ومن شاء أزاغ، فلا يأمن أحد. وهذا سفيان الثوري رحمه الله، وهو من أئمة المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث، وهو معروف في زهده وورعه وعبادته وخوفه رحمه الله، يقول: والله ما أخاف على نفسي الذنوب، وإنما أخاف على نفسي الكفر. كان شديد الخوف رحمه الله، وكذلك عمر بن عبد العزيز أمثال هؤلاء. لكن الإنسان يكون بين الخوف الشديد الذي يؤدي به القنوط وبين الأمن من مكر الله جل وعلا، فالأمن ومكر الله من الكبائر. يجب على المؤمن أن يخاف وأن لا يأمن، وأن يخاف من الأمر الأول يزيغ قلبه، الأمر الثاني يخاف أن يعاقب على ذنوبه ومعاصيه، ولو كان ظاهر حاله الصلاح والاستقامة. لكن ما من عبد إلا وهو مذنب وخطاء، وحاسبه الله جل وعلا عامله بالعدل لهلك. هذا يجب على كل مؤمن أن يعتقده مهما كان من الإيمان والعلم والعبادة والصلاح، مهما كان لو عامله الله جل وعلا بالعدل لعذبه وهو غير ظالم له. نص الحديث الذي جاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نص صريح صحيح، فلا أحد يمكن أن أو يجوز له أن يجادل في هذا. يجب على كل مؤمن أن يعتقد هذا اعتقادا جازما لا شك فيه: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كل بني آدم خطأ. الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وأحيانا في المجلس الواحد. يقول ابن عمر رضي الله عنه كان جاء عند أبي داود: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا من أين يأمن الإنسان وهو عبد خطأ، وهو عبد ظلوم جهول، وهو عبد مقصر في حق الله، عنده تقصير في الواجبات وعنده وقوع في المحرمات، وهو بين هذا وهذا، لا يسلم من هذا ولا يسلم من هذا، عنده جزع شيء من الجزع كثر أم قل عند المصائب والشدائد، فهو محفوف بالمخاطر من كل جهة، لا نجاة له ولا فلاح إلا برحمة الله جل وعلا، فيكون بين الرجاء والخوف. إذن هذا الأمن هو محرم، يجب على الإنسان يجب عليه يحرم عليه أن يأمن مكر الله، وأن يأمن أن يزيغ الله قلبه أو نعاجله بعقوبة على شيء من أعماله. يخاف الله ولا يأمن مكره. والله سبحانه وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله تعالى قص علينا قصص المكذبين، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبقى، والمتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم يقول في آية أخرى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فالسنة واحدة، كل من عصى الله هان على الله وحقت عليه العقوبة. لكن المؤمن يعترف بذنبه وتقصيره، يعترف بفقره وضعفه، وحاجته، ويثني على الله بما هو بما يعلم من صفاته، يثني على ربه ويعترف بفضل الله عليه وبتقصيره في حق الله، ويسأل الله العفو والعافية والمغفرة والرحمة مع الذل والانكسار والخوف والرجاء، فالله سبحانه وتعالى يرحمه بهذا ويغفر له ويتقبل عمله ولو مع ما فيه من الخلل والزلل والنقص والضعف، ويثيب على الحسنة بعشر إلى سبعة ضعف، ويغفر ويدخله الجنة برحمته وبفضله وكرمه. فهذا ما يتعلق بالأمن. يقابله الخوف، بعض الناس يأمن مكر الله فلا يخاف ولا يبالي ويتجرع على الله ويقارف الذنوب والمعاصي بدون خوف ولا وجل، هذا الغالب على حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. الأمن العظيم من مكر الله. والسلف الأنبياء والصحابة والسلف الصالح جمعوا بين حسن العمل وبين الخوف من الله جل وعلا. قال تعالى في وصف الأنبياء إنهم عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأما كثير من الناس اليوم فقد جمع بين سوء العمل والأمن مكر الله. وبالمقابل الخوف، فإن الخوف إذا زاد فإنه يؤدي للقنوط من رحمة الله جل وعلا. ولذلك يقول السلف الخوف المحمود ما حملك على فعل الطاعة وزجرك عن المعصية، هذا الخوف المحمود. أما ما زاد عن ذلك فإنه يصل إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا. فالإنسان محفوف بهذين الخطرين، خطر الأمن من مكر الله وخطر القنوط من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالإنسان يكون بين الخوف والرجاء. والمشهور عن السلف وعليه أكثر أهل العلم وأهل الحديث أن الواجب على المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يستوي خوف ورجاء، وشبهنا بالجناحين للطائر، يكون بين الخوف والرجاء وهما كالجناحين للطائر، إذا استويا تم طيرانه واستقام، وإذا اختل واحد اختل طيرانه، وإذا زاد الخلل سقط. هذا هو المشهور عند أهل العلم وأئمة الحديث أنه يجب أن يكون الرجاء والخوف متساويين، أن يكون الرجاء والخوف متساويان، يعني لا يغلب هذا ولا هذا. منهم من فصل قال في حال الرجاء ينبغي أن في حال الرخاء والصحة ينبغي أن يغلب الخوف ليردعه عن المعاصي، وفي حال الشدة المرض والفقر، أو في حال المرض وقرب إذا شعر بقرب الموت فإنه يغلب الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا هو محسن بالله الظن. يعني هذا اجتهاد بعض أهل العلم، لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أن الخوف والرجاء يكونان سواء. هذا هو ظاهر النصوص، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فسوى الله تعالى بينهما. وليس في النصوص ذكر تغليب أحد الاثنين. وجاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض الأنصار في الموت، شاب من الأنصار دخل عليه وهو في يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف تجدك؟ قال يا رسول الله إني أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وسنده لا بأس به. فهذا ما يدل على أنه حتى عند الموت يكون رجاؤه وخوفه متساويين. ويرجو ربه إذا تذكر رحمة الله رجا رحمة الله، يرجو رحمة الله يرجو الجنة برحمة الله. يعني ما في تعارض بين الخوف والرجاء. إذا نظر إلى نظر إلى أعماله خاف، يقول الله أعمالي ضعيفة وعندي تفريط وعندي معاصي ذنوب كثيرة لا أعلمها إلا الله. فإذا نظر إلى عمله خاف، فيه ضعف في أداء الواجبات وفيه وقوع في المحرمات وأخطاء كثيرة بالليل والنهار. فإذا نظر إلى عمله خاف، قال لو حسبني الله على عملي، لو ناقشني الحساب ووكلني إلى عملي لهلكت، كما قال عليه الصلاة والسلام من نقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض من نوقش الحساب عذب. فالإنسان يجزم بهذا جزما، وليس هذا من باب يعني أنه من باب التواضع وكذا، لا، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا شك فيها، كل أحد حاله هكذا. إذا نظر الله تعالى، لو أن الله تعالى ناقشه ووكله إلى عمله وحاسبه حسابا دقيقا على عمله لهلك وعذب. فإذا نظر إلى عمله وتقصيره خاف خوفا شديدا، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، أن رحمته وسعت كل شيء، وأنه خلق 100 رحمة، هذه غير الرحمة الذاتية، هذه رحمة مخلوقة، أنه خلق 100 رحمة كما في الحديث الصحيحين، هذا لفظ مسلم، خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والدواب، فبها يترحمون وبها يتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها مخافة أن تصيبه. وإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، يأخذ هذه الرحمة يكمل بها 100، يرحم بها عباده. ورحمة الله جل وعلا واسعة لا يقدر قدرها أحد. فإذا نظر الإنسان سعة رحمة الله أنه يغفر ذنوب جميعا، وأنه سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره، لا يتعظم شيء أعطاه، فيرجو رحمة الله، يقول الحمد لله أنا أقدم على أرحم الراحمين، الذي كنت أقرأ في كل ركعة الرحمن الرحيم، في كل ركعة المؤمن يردد هذين الاسمين العظيمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقلبه متعلق بالله ويأمل ويرجو الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يعامله بعفوه وأن لا يناقشه الحساب. فالله سبحانه وتعالى أهل لذلك، إذا صدق العبد وتواضع واعترف بذنبه وتقصيره وخاف ربه، فلا يعني هناك تعارض بين الخوف والرجاء. كما قال هذا الشاب، قال يا رسول الله إني أرجو رحمة ربي وخاف ذنوبي، يخاف ذنوبه، إذا تذكر ذنوبه خاف، وإذا تذكر رحمة الله جل وعلا رجع الله جل وعلا أن يرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أمته على الرجاء، وحذرهم من القنوط من رحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ3 يقول أيها الناس لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، ولكن الظن الحسن يحتاج إلى عمل صالح. فمن ظن من أحسن الظن بالله وهو لا يعمل الأعمال الصالحة فهذه أماني ولا تنفعه بشيء. قال العلماء مثل من يعني لم يزرع ورجى الله أن يخرج له ثمرا، هذه أماني، هذا أماني، هذا فعل الحمقى، ليس هذا من فعل العقلاء. أو إنسان يرجو الولد وهو لم يتزوج، يرجو الله ويدعو الله أن يرزقه الولد وهو لم يتزوج، هذه أماني، ليس هذا هو الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. لكن الذي يرجو الله هو الذي يزرع ويسقي ويأخذ بالأسباب ويرجو الله، يسأل الله أن يبارك في زرعه وأن تخرج الثمرة الطيبة، هذا رجاء في محله، لأنه عمل بالأسباب والله تعالى كريم يرزقه. وكذلك الذي يريد الولد يتزوج ويأتي أهله ويرجو الله جل وعلا أن يرزقه ذرية الصالحة، هذا رجاء صحيح في محله، كذلك بالنسبة للآخرة، الذي لا يعمل لا يؤدي الواجبات ويعمل السيئات ويقول أنا محسن بالله الظن، والله تعالى عند ظن عبده به كما في الحديث الصحيح، فأنا يقول أحسن الظن بالله، إذن أنا الله سيكون عند حسن ظني به، فهذا غير صحيح، هذه أماني وليس هذا حسن الظن. فحسن الظن أن يعمل بكل ما يستطيع، ثم بعد ذلك يحسن الظن بالله ويعترف بالتقصير والهفوات والزلات التي تحصل بدون قصد وبدون إصرار، فيجتمع له بين حسن العمل والظن بالله جل وعلا. هذا يعني خلاص ما يعني قال في مثل هذا، وهذه من الأمور الكبار العظيمة التي لا يقوم دين العبد إلا بهما، كالجناحين للطائر، أن يكون بين الخوف والرجاء، يحذر من الأمن الذي يؤدي به للتهاون بالمعاصي والتقصير في الواجبات، ويعتمد على رحمة الله، كحال كثير من المفرطين العاصين. إذا قلت إذا كلمته في معصية، يا أخي الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة يا أخي، لا ضيق على الناس، الله أرحم الراحمين، كلمة حق أريد بها بعض، تعمد المعصية وسر عليه والعياذ بالله، ثم يحتج برحمة الله، هذا غير صحيح. الله أرحم الراحمين، لكن أطلب رحمته، أطلبها بالعمل الصالح، ما أنك تعصي الله تتعمد المعصية وتترك الواجبات وتقول الله أرحم الراحمين، هذا غير صحيح. ولا لو كان هذا صحيح ما قام أحد بواجب ولا ترك أحد معصية، كل يتبع شهواته وهواه ويحسن الظن بالله والله أرحم الراحمين وانتهى الأمر، تذهب حكمة الله، يذهب الابتلاء والامتحان في الدنيا، لا شك أن هذا فعل المفرط العاجز. وإذا يعمل الصالحات ويرجو رحمة الله، وأيضا يخاف من الله، لكن لا يخاف الخوف الشديد الذي يصل به إلى القنوط من رحمة الله، يعني يقول خلاص أنا لن يغفر الله لي، أنا فعلت ذنوبا عظيمة، فعلت كذا وكذا من قتل أو زنا أو ربا أو عقوق والدين أو كذا أو كذا، يمين غموس أو ما شابه ذلك من المعاصي الكبار العظام، يقول خلاص أنا ما في فائدة من العمل الصالح ولا يمكن أن يغفر الله لي لعظم ذنوبي وكثرتها، هذا هو القنوط من رحمة الله جل وعلا، قد حذر الله تعالى منه وعد بالرحمة العامة للتائبين، وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا للتائبين إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذين الأمرين العظيمين، سبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي بين الخوف والرجاء، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا الله تقدم الكلام عليه، يعني مقصود لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني ما أدخله في الأركان، أركان الإيمان الستة، الإقرار بالشهادتين، هذه التي تخرجه من الإيمان، وليس المراد أنه يعني على أطلاقه أنه ما يخرج إلا بما أدخله فيه، إلا إذا حمل الإدخال على الانتقال من الكفر إلى الإسلام، وأنه لا يكون إلا بالشهادتين والإيمان بأركان الإيمان الستة، فإذا رجع عن الشهادتين رجع عن أحد الأركان أركان الإيمان الستة، هذا واضح أنه يكفر، أن هذه التي أدخلته، فقبلها كان كافرا فلما أتى بها نقلته إلى الإسلام، فإذا تخلفت رجع إلى حاله الأولى كما كان، أما لو نقص شيء دون الأركان فإنه كما هو معلوم ينقص إيمانه ولكنه لا يكفر. نواصل الآن. وين وصلنا يا أخوان؟ ها جميع ما ها؟ أيوة المؤمنون. طيب اسمع شو قد برسلنا وقد محمد رسول الله. يقول نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدخله فيه، يعني إذا جينا للكافر ما كيف يدخل، ما الذي يدخله في الإيمان؟ يدخله الإيمان بالأركان، إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله آمن بأركان الإيمان الستة دخل في الإيمان، فإذا رجع عن واحد من هذه الأركان خرج من الإيمان، رجع إلى حاله الأول اللي هو الكفر. لكن معلوم الموقف المؤلف أنه لو يعني نقص شيء من الأعمال أو فعل شيء من المعاصي، يعني ترك بعض الواجبات وفعل بعض المعاصي، معروف أنه ما يخرج من الإيمان. لكن الذي أدخله فيه الأركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، نقلته من الكفر إلى الإيمان، فإذا تخلفت رجع إلى حالته الأولى. والله صحيح أنه من هالجهة هذه أنه نقول ما قاله صحيح، لكن ليس على يعني سبيل الحصر، ولا يخرج عبد الإيمان لا بجحود ما أدخله فيه، قد يخرج من الإيمان بغير جحود ما أدخله فيه، يعني كما لو كان مثلا استهزأ أو سب الله وما كان في الأول مثلا يسب مثلا، يعني فقد يفعل أشياء ما كانت عنده في السابق. فالمكفرات كثيرة، ليس كل كافر تكون عنده جميع المكفرات، يكفي مكفر واحد حتى يكفر، فإذا ترك هذا المكفر زال عن وصف الكفر وفعل مكفرا آخر يكفر يعني. لكن أكل يعني ما أراد يعني الحصر يعني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا ووفقنا للصالحات يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله فيه في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا فيه رد على الأشاعرة ونحو من أهل البدع الذين ينكرون قبول خبر الأحاد في العقائد، يقولون خبر الأحاد ولو صح سنده فإنه لا يقبل في العقائد، وهذا قول مبتدع وليس له أصل، بل النصوص نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلانه، وهي أكثر من أن تحصر. في القرآن يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فحتى الفاسق إذا جاء بنبأ لا يرد خبره مطلقا، فكيف بالثقة؟ في الآية تدل مفهوم الآية دل دلالة واضحة على أن خبر الثقة أنه يقبل، فالله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق. طيب مفهوم خبر الثقة تثبت فيه لا يقبل؟ يقبل، إلا ما كان فائدة من ذكر لو كان يتثبت في خبر الثقة ما كان في فرق بينه وبين الفاسق. فهذه نقول إذا كان الفاسق الذي يعلم فسقه لا يرد خبره وإنما ينظر فيه، قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فكيف بالثقة؟ كيف يرد خبر الثقة ولو كان واحدا؟ وأما السنة فإن الحديث لا تعد ولا تحصى في يعني في الوقائع التي ثبتت في السنة كثيرة جدا، يعني على سبيل الإجمال إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك يرسل واحدا، أرسل دحية الكلبي وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي، أرسل لفاء إلى كسرى، أرسل دحية إلى هرقل عظيم البحرين دفع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل معاذا إلى اليمن يقول إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فدعاهم إلى التوحيد وأصول الدين، ولم يقل أهل اليمن والله أنت واحد ما نقبل الخبر حتى يكون معك جماعة، ولما غيرت تحولة القبلة مر رجل من الأنصار بأناس من الأنصار يصلون في رواية صلاة العصر في رواية صلاة الصبح، فقال ألا إن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم بالصلاة ولم يتثبتوا، فقال أنت واحد من يشهد لك. والحديث والوقائع كثيرة لا تحصى، هذه بدعة. وقولهم خبر الأحاد لا يقوى في العقائد هذه بدعة ما لها أصل. إذا ثبت وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به. لكن لو قال قائل يعني العلم هل يتفاوت كن يقين وظن وكذا، نقول نعم يتفاوت، هذا لا سبيل لإنكاره. يعني خبر العشرة مثلا أقوى من خبر الواحد، هذا يعني ما في شك أن الواحد قد مثلا يخطئ ولو كان ثقة قد يخطئ، لا شك أن النص إذا جاء عن جمع كلما كثر العدد كلما أعطى يقينا، وكلما تضافرت الأدلة زادت الإيمان. هذه مسألة أخرى غير ما نحن فيه. يعني نقول صحيح أنه كلما زاد عدد الرواة كلما قوي ضبطهم وإتقانهم كلما ازددنا ثقة بخبرهم وقوي إيماننا بصحة ذلك الخبر، هذا صحيح. لذلك القرآن من رحمة الله أنه نقل بالتواتر، جميع القرآن منقول بالتواتر، لا يعني شك ولا ريب في ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله جل وعلا. فالمؤمنون بحمد الله ليس عندهم شك البتة في ثبوت وصحة القرآن، لأنه يعني كلام الله جل وعلا ولا يقوم دينهم إلا به. أما الحديث نعم فيها المتواتر وفيها المشهور المتواتر ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقاته لا منتهى، وكان مستندهم الحس، لأن الحس ما في احتمال كذب بخلاف العقل، فإن العقل قد يعني يختلف فيه الاجتهاد، هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، لكن كلهم يقولون سمعوا سمع واحد أو رأوا الرؤية واحدة ما يختلفون فيها، فهذا هو التواتر. ولا حديث المتواترة ليست بالكثيرة، حديث المتواترة يعني معدودة لا سيما التواتر اللفظي، أما التواتر المعنوي فهو أكثر، يكون اللفظ مختلفا لكن المعنى واحد، هذا كثير هذا كثير. وذكر بعض العلم أن حديث الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني، يعني ما يقال له متواتر لأنه ما ينطبق على تعريف التواتر، لكنه يفيد اليقين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ليس متواترا، رواه في أول طبقة واحد ثم كثر رواته فيما بعد، فهذا الحديث أحد، لكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وذكر العلماء أمثلة مثل نهى عن بيع الولاء وعن هبته وأمثال هذه الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم والأمة أجمعت على صحة ما في هذين الكتابين، فما في الصحيحين نجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لكن تأتي حديث يعني في السنن أو عند الحاكم الطبراني أو كذا أو عند غيرهم وسندها ظاهر الصحة أو حسن، لكن هذا نقول يعني في احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأن الراوي أخطأ فيه، في احتمال، لكن كون نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني أنه يقين هذا شيء، كوننا نعمل به هذا شيء آخر، نحن يجب علينا أن نعمل به، إذا جاءنا حديث سند صحيح وجب علينا العمل به، والعمل هذا يعني لا نشك في وجوب العمل، يعني قد يجتمع الأمران، يعني شك في ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عنده يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكنه يجب عليه أن يعمل به جزما وألا يعني يبني هذا على هذا. ولذا يقول العلماء أنه يؤخذ بأدلة يعني الأحكام تكون على غالب الظن، ولا يشترط أن تكون يقينية، يكفي غلبة الظن في وجوب العمل بأحكام الشريعة، وليس الظن الذي نهى الله عنه عن اتباعه وقال عنه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، الظن هذا هو الخرص الذي لم يبنى على دليل، إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث، هذا بمعنى الخرص، تخرص، يظن يعني يخرص بدون حجة بدون دليل، هذا لا شك أنه أكثر الحديث ومنهي عن اتباعه. لكن الظن المبني على دليل لكنه لم يصل إلى حد اليقين فإن هذا دليل صحيح ويجب العمل به شرعا، ومن تركه أثم، من ترك العمل فيه أثم. ويقول والله أنا ما أجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يمكن أن الراوي أخطأ فيه لكن مع ذلك يجب أن العمل به. ومن هنا حصل الخلاف في مسائل الفرعية وليس في أصول الدين. أصول الدين الذي تتعلق بالكفر والإيمان هذا أدلته قطعية وأمر واضح، لكن في بعض المسائل تتعلق ببعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة تسمى الأدلة المسائل الفرعية التي ليست هي الأصول، ولا يضلل المخالف ويعذر العلماء إذا اختلفوا فيها، الأمر فيها واسع. من تبين له الدليل وجب عليه العمل، ومن خفي عليه ولم يصح عنده وخالفه فلا حرج عليه، لكن من صح عنده وجب عليه أن يعمل به وإن لم يصل إلى اليقين. ثم تعدى أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، تعدوا هذا، عطلوا نصوص الشريعة كلها والعياذ بالله، قالوا الحديث أكثرها أحد، والأحاد هذا ردوه جملة وتفصيلا، لا يقبل في العقائد فانتهى أمره. طيب والمتواتر من الأحاديث أو القرآن؟ قالوا أما القرآن فدلالته وإن كان صحيحا من جهة السند والثبوت لكن دلالته غير صريحة، صحيح غير صريح، فماذا يصنعون به؟ يؤولونه، لأنه يقول هذا غير صريح، يقبل في احتمال، دلالته محتملة، فيؤولونه بما يوافق أهواءهم وعقولهم الفاسدة. إذا وش بقي؟ الصحيح من القرآن أو الحديث المتواترة غير، جعله غير صريح، والأحاد قالوا لا تقبل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. وذلك جن نحوا الشريعة جانبا والعياذ بالله، وصاروا يتبعون أهواءهم وعقولهم الفاسدة، جعلوا العقل هو الحكم، ما يقبله العقل، ما قبل العقل قبلوه، وما رده العقل ردوه، وما لم يقبله العقل أو يرده، يعني العقل ما يصححه ولا يكذبه، ماذا يصنعون فيه؟ انقسم إلى قسمين، منهم من يتوقف فيه ومنهم وهم الغلاة من يرده، حتى لو كان العقل لا يرده فإنهم يردونه، لأن الأصل عندهم الرد، أنهم لا يؤمنون إلا بما يثبته العقل، والعقول مختلفة. ولذلك فإنه لا يأتي شخص يثبت شيئا بدليل عقلي إلا جاء بعده من ينقض عليه بدليل عقلي آخر لا يستطيع أن يرده. ولذلك يقولون حجج كالزجاج، تهافت كالزجاج، كل كاسر ومكسور، أو كذا يعني البيت ما ضبطته، يمكن أحد يحفظ البيت هذا، يعني في وصف علم الكلام، فالمقصود أنها حجج ضعيفة، هذا يبني حجة مثل الزجاج، مجرد يسقط عليها شيء تنكسر. فالمقصود أن هذا حال أهل الريب والعياذ بالله وأهل الشك، الذين ليسوا على شيء ولم يبنوا دينهم على دليل ولا على أمر ثابت، إنهم بنوا على الأوهام، كل هذه أوهام والعياذ بالله. ولذلك هم أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله، كما قال السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم بنوا اعتقادهم فيما يتعلق بالله جل وعلا وبأمور الآخرة على ما دلت عليه العقول، وهذه العقول لا شك أنها عقول فاسدة، عقول فاسدة وضالة مضلة لم تهتدي بنور الله جل وعلا. والإنسان من أين له العلم بالله؟ ومن أين له العلم بالآخرة؟ من أين له؟ ما عنده شيء. هذا أمر غيبي لا يعلم الإنسان إلا بخبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. فلا ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: فاسأل به خبيرا. فإياك أن تقول على الله أو فيما يتعلق بصفات الله أو يتعلق بأمور الغيب بشيء من عندك ليس عندك فيه نص من كتاب أو سنة صحيحة. من جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرع والبيان كله حق، كل ما صح سواء كان متواترا أو مشهورا أو أحادا فإنه حق يجب العمل به ما دام سنده صحيح. كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا شك أنه غير صحيح. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء تقدم لنا أن هذا غير صحيح، وأن الناس يتفاوتون حتى في أصل الإيمان، وكل يعلم هذا. هذا شيء ظاهر يراه الناس بالعيان، يعني يراه الناس أثره في الواقع. فالناس يختلفون اختلافا عظيما في قوة الإيمان وضعفه، ولو كان الإنسان لم يصل لحد الكفر لكن الإيمان يقوى ويضعف. فمن يقول إن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ هذا مستحيل، ما يقوله أحد يعرف ما يقول، أو يقول إيمانه مثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام الذي رأى من آيات الله، رأى من آيات ربه الكبرى. فما يمكن أن يكون إيمان هذا مثل إيمان هذا أبدا. فالإيمان درجات تتفاوت، كما قال إبراهيم عليه السلام فيما قص الله عنه، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، ازداد إيمانه وتصديقه لأنه رأى بعينه. فلا شك أنه لو أخبرك واحد ثقة تصدق، لكن عندك شيء من الشك والاضطراب، يمكن أخطأ، ولا سيما إذا كان الخبر غريبا تقول والله يمكن أخطأ ويمكن كذا وكذا، يعني أنت مصدق لكن فيه اضطراب. لكن لو جاك ثاني لا يعرف الأول وأخبرك بنفس الخبر ازداد التصديق ولا لا؟ ازداد، كله يعرف هذا من الواقع، ازداد التصديق. جاءك ثالث ما يعرف الاثنين، ما تواطأ معهم لأنه ما يعرفهم، أخبرك بنفس الخبر ازداد اليقين ولا لا؟ ازداد، توصل إلى 10 20 30، يصل إلى حد أنك كأنك تراه بعينك، ما عندك شك أبدا فيما أخبرت به. رأيت لو في الناس يقول يحدثونك عن أمريكا مثلا أو عن الغرب أو عن الصين وهذه الدول الكبار، هل رأيتها؟ ما رأيتها. ويمكن الصور اللي تراها في وسائل الإعلام هذه ما تجزم بها، يعني يمكن يصورون لك أي دولة يقول لك هذه الدولة فلانية، مش دراكنا هذه الصين مثلا، لكنك تؤمن يعني تجزم تصدق تصديقا لا شك فيه أن فيه دولة اسمها الصين ولا لا؟ طيب هل رأيتها؟ لا. طيب كيف وصلت إلى حد اليقين؟ تقول لأن الخبر إيش؟ متواتر. طيب كأنك رأيتها ولا عندك شك في 100 1 2 3؟ تقول لا، لو وصلت إلى حد اليقين ما عندي شك أبدا، هذا علم يقين، ما عندي شك ولا 1%. لكن لو جاءك شخص يخبرك عن فلان فعل كذا وقال كذا من الغرائب والحوادث وهو ثقة، هل يصل تصديقك إلى هذا؟ أبدا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تضافر الأدلة وتكاثر الأدلة في المسألة الواحدة، مع أنه لا شك عنده في ثبوتها، لكن يحب تضافر الأدلة. مثل إيش؟ ما يأتي بمثال حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وفرح به لأنفسه. صحيح صحيح، قال: يا محمد إن نرى أننا نجد، يعني في التوراة، أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع الأخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وكذلك حدث النار تكون خبزة، فجاء يهودي فأخبر أن حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرح إذا ضافت الماء، عنده قرآن، يعني ما هو بحاجة إلى قول اليهود، لكن تفافل أدلة هذا نور على نور، خير إلى خير، زيادة يقين، والإنسان بحاجة إلى زيادة يقين مهما يعني كان عنده من التسليم، فزيادة يقين تنفعه. ولذلك لما سأل إبراهيم أن يصل عليه السلام يصل درجة الطمأنينة أجابه الله لأنه أمر نافع، فأجابه الله وأراه كيف يحيي الموتى، فازداد بذلك يقينا وصل إلى حد الطمأنينة. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعنده أسامة، عنده زيد وأسامة رضي الله عنهما قد ناما وغطي رؤوسهما وبدت رجلاهما، فجاء مجزز المدلجي وكان من القافة يعرف يعني الآثار ويعرف أن هذا ابن هذا كذا، فرأى الرجلين، رأى الرجلين هذه بيض وهذه سود، زيد رضي الله عنه أبيض وأسامة رضي الله عنه أسود. وكان بعض الناس يشكك في نسب زيد نسب أسامة لأن أبو أبيض وكيف جاء أسود، والجواب واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا أم أيمن وكانت حبشية، فنزع إلى أمه، لكن يمكن الذي لا يعرف أمه أو يريد الشر أو كذا يشكك كيف يكون هذا الأسود ولدا لهذا الأبيض. فلما جاء مجزز نظر إلى الأقدام وهو لا يرى الوجوه، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة مسرورا وقالت قال يا عائشة أما شعرت أن مجززا المدلجي، وذكر ما حصل. فهذا يعني فرح بتضافر الأدلة على ثبوت نسب أسامة رضي الله عنه. فالمقصود أن الإنسان كلما ازداد علما يعني قرأ القرآن وتفقه في دين الله في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما ازداد يقينا ازداد إيمانا. ولذلك الله تعالى قسم العلماء إلى قسمين، إلى راسخين وغير راسخين. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا يدل على أن العلماء يقسموا إلى قسمين، إلى راسخين وإلى علماء لكن لم يصلوا إلى حد الرسوخ. فلا شك أن زيادة أن الإيمان يتفاضل في أصله، أما في العمل فهذا واضح ما في إشكال وسبق الكلام عليه، لكن أقول حتى في أصله يتفاضل. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، يعني كان يقول التفاضل بالعمل فقط، لا، الصواب أنه يتفاضل في أصله ويتفاضل أيضا في آثاره وفي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولا شك أن الخشية والتقى من أبرز صفات المؤمن، ولذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ليس الدين بكثرة الصوم والصلاة، ولكن الدين التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله. لا شك أن هذا يعني أظهر صفة وأبرز صفة للمؤمن، الورع عن محارم الله جل وعلا. يمكن يكون إنسان يعني كثير الصوم كثير الصلاة وهذا خير، لكنه قد يعني إذا خلى بشيء من محارم الله انتهك فيضعف بذلك إيمانه ضعفا شديدا. وقد يوجد آخر أقل منه صلاة وصياما ولكنه وقاف عند حدود الله فيكون أعلى منه أقوى منه إيمانا. وليس في هذا تقليل من شأن العمل الصيام والقيام، لا، لكن ترك المعاصي أهم وأعظم وأولى من مجرد زيادة العمل. فإذا دار الأمر بين إنسان يحفظ حدود الله ويقف عند محارم الله أو يزداد أعمالا صالحة فإن وقوفه أفضل وأعظم من كونه يخلط يقع في هذا ويزداد عملا صالحا. هذا إن شاء الله أنه على يعني يرجى له أن يغفر الله له كما خلط عملا صالح وآخر سيئا، لكن الوقاف عند حدود الله هذا يدل على قوة إيمانه وعلى درجة رفيعة، لأنه قد يصل للإحسان يعبد الله كأنه يراه، فمهما خلى من عن الناس فإنه يراقب الله جل وعلا، هذا دليل على قوة إيمانه. وأما كثير الصوم والصلاة الذي يقع في المعاصي هذا يدل على الغفلة، وقد يصلي كثيرا تعود على أوراد من الصلاة، أوراد من الصيام، أوراد من الذكر والتلاوة، لكن بدون خشوع، ما فيها الخشوع الذي يجعله يعبد الله كأنه يراه. ويوجد بعض الناس يعني يروض نفسه ويسمونها الرياضة وكثرة العمل الصالح وكذا، مجاهدة، يصوم تكرها ويصلي تكرها وكذا، وهذا خير، هذا يعني مجاهدة للنفس لعلها تلين وتخشع فيما بعد، لابد من هذا. لكن لا شك أن الأعظم هو الوقوف عند محارم الله جل وعلا وحدود الله. والتفاضل بينه بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه للتابعين، يقول: أنتم أكثر أعمالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. يعني هذا لا شيء يدل على فقه ابن مسعود رضي الله عنه. هذه هي ثمرة الإيمان، هذه ثمرة الإيمان الخالص الصادق، أنه كلما زاد الإيمان وقوي أثمر هذه الثمرة العظيمة، زهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأن القرآن كله يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. أما كل إنسان يكثر صلاته وصيامه متعلق بالدنيا ويعصي الله من أجلها، فإن هذا يدل على ضعف إيمانه ما ولو كثرت صلاته وصيامه. وليس في تعارض، يعني قد يقول واحد قائل: يعني كيف نقول أنه يعني إيمانه ضعيف والإيمان يزداد بالطاعة وهذا عنده طاعات؟ يقول: أيضا ويزداد في أصله في المراقبة والخشية، فهذه زيادة وهذه زيادة، لكن هذه الزيادة أعظم من تلك، فيكون هذا عنده زيادة من جهة العمل، ولكن العمل قد يضعف بسبب فقد الخشوع فيكثر في صورته لكن يضعف في عظمه. والأمور لا تقاس بالكثرة إنما تقاس بالحسن، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد يقرأ إنسان مثلا جزء واحد بالتدبر والخشوع والخشية والتأثر والفهم والعمل، وقد يقرأ آخر 10 أجزاء في اليوم حذا لا يعقل منها شيئا، ويكون صاحب الجزء أكثر أجرا من صاحب 10. يمكن أن يكون هذا، لأن المقصود من العمل هو أن يلامس القلب وأن يثمر الثمر العظيم وهي الخشية والخوف من الله والوقوف عند حدود الله جل وعلا. نكمل المقطع. يقول الإيمان أصله في القلب وثمره في الأعمال، مثل الشجرة اللي أصلها في الأرض وثمارها في وفروعها في السماء، فإذا كثرت الفروع دلت على إيش؟ على طيب الأصل. والعكس، إذا نظرنا إلى الأصل وإذا هو كبير وجيد وقوي، معناه أن إيش؟ أن الفروع ستزداد وتقوى والثمرة تطيب، لأن هذا مربوط بهذا. فإذا زادت الأعمال ووجدنا الإنسان يعمل أعمالا خاشعة وخالصة، استدللنا على قوة أصل الإيمان في قلبه. وإذا كان أصل الإيمان في قلبه قويا، عرفنا هذا نظن به أنه يعمل أعمالا صالحة، فهذا يعني مربوط بهذا. هذا السؤال. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا بالجملة، الولاية العامة، والولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية خاصة وهي المذكورة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعل منهم. هذه الولاية الخاصة لهؤلاء الصادقين الموصيين بهذه الصفات، الإيمان والتقوى. والتقوى هنا مفسرة بآية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الولاية الخاصة، وهذه لهذا الصنف من الناس. أما عموم المسلمين من ضعاف الإيمان والعصاة فهم وإن كان عندهم تقصير في الواجبات ووقوع في بعض المحرمات فهم لا يخرجون عن كونهم أولياء الله، فهم أولياء الله يحبهم جل وعلا بقدر ما فيه من الإيمان ويبغضهم بقدر ما فيه من المعصية، فهم بالجملة لا يخرجون عن ذلك. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا خطاب لعموم المسلمين، فهم كلهم أولياء الله، لكن هذه الولاية تختلف قوة وضعفا. والولاية أصلها من إيش؟ من القرب. يقول ولي، ولي فلان فلان، أو هذا الشيء هذا الشيء، معناه قرب منه. فالولاية هي القرب. وأبرز وصف للولاية هي المحبة والنصرة. الولي هو الذي يحب من يتولاه وينصره، والله سبحانه وتعالى له أولياء، لكن هذه الولاية ليست كولاية المخلوقين يتكثر الولي بأولياء ويتقوى بهم، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك، وأنه يحب المؤمنين ويتولاهم كرما ورحمة وفضلا، وليس عن حادث به جل وعلا. قال تعالى: ولم يتخذ وليا من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ما اتخذه ليتقوى به من الذل، لأنه هو القوي الواحد القهار جل وعلا، ولكنه تولاهم كرما وفضلا، وهو غني عنهم جل وعلا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله عليك. هذه السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: صفة الاستغفار كيف تكون في النفس؟ هل تكون في النفس أو بصوت مسموع؟ لا، أصلا الأذكار تكون بصوت، يعني تكون بحركة اللسان والشفتين. الصوت ليس بشرط، لكن من لم يحرك لسانه وشفتيه فهذا حديث نفس أو تدبر أو تفكر وليس كلاما. الكلام لابد يكون في تحريك اللسان والشفتين، وأما الصوت هذا شيء آخر، إن كان موطن موطن رفع رفع قليلا، وإن كان موطن موطن إسرار أسر بحسب الحال، لكن رفع الصوت هذا ما يشرع. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بعض الصحابة يرفع صوته بالتكبير والتسبيح، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعونا صم ولا غائبا، وإنما تدعونا سميعا قريبا. فنهاهم عن رفع الصوت. الله تعالى قل ادعوا ربكم تضرعا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فالأصل الإنسان يذكر ربه في نفسه يعني بصوت منخفض، إلا لو كان مثلا إماما أو كذا يكبر أو شيء، هذا شيء آخر. لكن الدعاء الذكر استغفار الدعاء سواء في الصلاة أو في الطواف أو في السعي أو في أي موطن، فالأفضل فيه خفض الصوت، حرك لسانه وشفتيه بصوت منخفض. إذا كان إذا أسمع نفسه خشع فلا بأس أن يسمع نفسه إذا كان ما يشوش على أحد، وإذا أسمع نفسه الدعاء والذكر خشع فلا بأس، لكن بشرط أن لا يشوش على أحد. الله عليك. السؤال الثاني تقول: هل يجوز الاستغفار بنية تحقيق أمر دنيوي؟ وارد ما في مانع، لكن كل إنسان ينوي الآخرة والدنيا تأتي تبعا هذا أفضل. لكن لو إنسان قال والله بصر رحمي حتى يبسط الله لي في رزقي، ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لو قال واحد والله أنا بصر رحمي وكذا حتى الله يبسط علي في رزقي، ما في مانع. لكن لو أراد الجنة والثواب نوى هذا هو الأصل، جعله هو الأصل، وما والدنيا تأتي تبعا، فكان هذا أفضل بلا شك. ينتظم الأمرين، إذا أراد الآخرة نيته تنتظم الأمرين، وإذا أراد الدنيا فقط فلا مانع، لكن بشرط أنه يريد الآخرة وليس المراد الدنيا فقط، يعني ما يريد إلا الدنيا دون الآخرة، لأن هذا نوع من الشرك. لكن المقصود أن الدنيا يعني هي الهدف الأكبر، يعني هي الهدف المقصود الأول أو الأكبر، مع وجود إرادة الآخرة، لأن المؤمن لا يخلو من إرادة الآخرة، لكن لا ينبغي له أن تكون الدنيا أهم أو يكون أحرص منها على الآخرة. فعلى كل حال لو يعني نوى الدنيا فإنه جائز، وإذا نوى الآخرة جعل هي الأصل فإن هذا أفضل، ويحصل له الأمران بإذن الله. صلى الله عليه. تقول: أنا أخاف خوفا شديدا جدا وكثيرا من الرياء، وحتى أني أبكي في بعض الأحيان، فما توجيهك جزاك الله خيرا؟ وأنا تقول: أنا أدعو لك كثيرا، ابنتك من جدة. الخوف هذا يعني لا ينبغي أن يزيد ويطغى على الإنسان، لا شك أنه يجب على الإنسان يخاف من الرياء، لكن الخوف يكون باعتدال، ما يمنعه من العمل الصالح. إذا خاف وترك العمل الصالح أمام الناس هذا ما يجوز، نص العلماء على هذا، أن العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. فلا يجوز الإنسان يخاف هذا الخوف الذي يصل به إلى ترك شيء من الأعمال الصالحة التي نواها لله جل وعلا، هذا أيضا خطأ. فيكون يخاف خوفا معتدلا، يحاسب نفسه ويجاهد نفسه ولا يعمل لأجل البشر والناس ويعلم أنهم لن ينفعوه، أن هذا يحبط عمله، فيجاهد نفسه ويستحضر النية والإخلاص، وأن الله تعالى هو الذي يملك النفع والضر، وأن البشر ضعفاء عبيد ضعفاء ليس بأيديهم شيء، لا يملكون له نفعا ولا ضرا إلا ما كتب الله له. إذا تفكر في هذا وعرف الناس لا ينفع ولا يضره إلا بإذن الله، علم أن الأمر كله لله، فاتجه إلى الله ولا يبالي بالناس. هذا الواجب على المؤمن، يجاهد ويعمل ولا يخاف الخوف الشديد الذي يؤدي به إلى ترك العمل. وأيضا يدعو الله، يسأل الله الإخلاص، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما ذكر أن الرياء خفي أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يدعو بهذا الدعاء ويكثر من الأعمال الخفية، هذا مما يقوي الإخلاص. الإنسان إذا خلى عن الناس وصار يصلي وتصدق ويخفي أعمال كثيرا من أعماله الصالحة دل على صدقه، وأنه ما يبالي بالناس، لأنه لو كان مرائي ما عمل في السر. فكلما كثرت أعمال العبد في السر كلما قوي إخلاصه، صار هذا سببا بإذن الله في بعدي عن الرياء. صلى الله عليه. يقول السائل: من صلى الضحى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي نافلة الفجر، فهل له قلب النية في أثناء الصلاة؟ وكذلك من صلى الظهر وذكر أنه لم يصلي الفجر، هل له قلب النية؟ لا، النية ما تقرب من معين إلى معين، ما يجوز القلب، لأن النية شرط لصحة العمل، فلا بد أن تكون سابقة على العمل. فهذا الإنسان يصلي الضحى ثم تذكر أثناء صلاة الضحى أنه لم يصلي سنة الفجر، نقول له أكمل صلاتك بالنية الأولى أن صلاة الضحى، ثم تصلي الركعتين سنة بنية سنة أنها سنة الفجر. كذلك الفرض من باب أولى، إنسان يصلي مثلا الظهر أو يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية تذكر أنه ما صلى الفجر، فلو قلبها فجرا ما صحت، لأن النية لابد أن تكون قبل تكبيرة الإحرام، وهذا ما جعلها فجرا إلا بعدما كبر تكبيرة الإحرام وصلى بعض الصلاة، فلابد أن يبدأ أن تكون النية سابقة على تكبيرة الإحرام لأنها شرط، والشرط لابد أن يتقدم المشروع. صلى الله عليه. إذا نظفت المرأة طفلها ولمست عورته، هل ينتقض وضوءها؟ يعني إن توضأت من باب الاحتياط هذا حسن، وإن لم تتوضأ فالأمر واسع إن شاء الله. صلى الله عليه. يقول يا شيخ: ما توجيهك لمن شق عليه الحفظ؟ اللي ما يستطيع يحفظ يعني يحاول قدر ما يستطيع، والباقي يقرأ ويتفهم ويعيد ويكرر، وهو يعني مو بلازم الإنسان يعني إذا عجز عن الحفظ يترك طلب العلم، لا، يكتب المسائل يلخص ويعيد ويقرأ ويعيد، فمع كثرة القراءة والإعادة والتفهم يثبت إن شاء الله شيء كثير من العلم. يقول: من حاول قيام الليل ولم يستطع، كيف يتمكن من ذلك؟ مع المجاهدة يجاهد نفسه ويصبر يتمرن وينام مبكرا ويتقلل من الطعام من العشاء، من كثرة العشاء يثقل الإنسان في النوم، ينام مبكرا يتقلل من العشاء ويقرأ سير السلف، يقرأ الآيات تفسير الآيات في فضل قيام الليل وسير الصحابة والسلف، يتمرن شيئا فشيئا، ولو صلى ركعتين قبل النوم تكون يعني فاتحة استفتح، صلي ركعتين أو أربع ركعات قبل النوم وينام على طهارة، فحري إن شاء الله أن الله يعينه ويقوم. فيعني لابد من المجاهدة، جاهد ويصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلى الله عليك. يقول سأل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ على كل حال هذا المسألة يعني تكلم فيها العلماء الكبار، ليظهر إن شاء الله أن الأمر واسع. صلى الله عليك. يقول: يا شيخنا، قرأنا وطلبنا العلم وحضرنا وعلقنا ولم نحصل إلا شيئا يسيرا، هل من توجيه؟ توجيه قلة المراجعة، يعني دائما طالب العلم يؤتى من هذا الباب أنه ما يراجع كثيرا، لأن المراجعة تحتاج إلى صبر، يعني مراجعة مملة، يمل الإنسان من كثرة الترديد ويحب أن يقرأ جديد، فهذا هو يعني غالبا هذه المشكلة يعاني منها كثير من طلبة العلم، أنه يحب الجديد، يقرأ كتاب هذا وكتاب ثاني وهنا وهناك ويحضر درس هنا ودرس هناك، لكن ما يتحمل يراجع الكتاب الذي قرأ أو الباب الذي قرأ. لكن لو لخص هذا الباب وصار يعيده مرارا 10، 20، 30، 40 مرة لا ثبت بإذن الله. فالعلم يعني له قدر، يعني الحفظ والقراءة مع المراجعة مثل القدمين للسائر، ما يمكن يستقيم سير طالب العلم إلا بهذين، أنه يحفظ ويقرأ جديد ويراجع ما مضى، إذا اجتمع الأمران استقام سيره وحصل علما طيبا بإذن الله. أما إذا كان لا يراجع، مجرد أنه يقرأ ولا يراجع أو يحفظ ولا يراجع سيتفلت العلم، مثل الذي يزرع ولا يسقي، سأل يشتكي يقول الله أنا أزرع زرعا كثيرا لكني ما أحصد شيء، إذا جاء الحصاد كله يابس وميت، يرد عليه أي واحد بكل سهولة يقول أنك ما تسقي، تتعب وتحرف وتزرع لكنك ما تسقي، لو سقيت مرة بعد المرة صبرت على السقي طوال مدة الزراعة لجنيت محصولا طيبا. فكذلك المراجعة السقي للعلم. صلى الله عليك. يقول كيف تكون أفضلية الصفوف في الحرم المكي، وهل من صلى تحت في الدور الأرضي أفضل ممن صلى في الدور العلوي؟ لا، الظاهر أن كل ما قرب من الإمام على القاعدة أنه الأفضل. يعني يقول كيف يصلي في الحرم المكي وش الأفضل؟ الأفضل هو القرب من الإمام على الأصل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والصلاة في الدور الأرضي أفضل من الصلاة في الدور الثاني أو الثالث على حسب القرب من الإمام، لكن أحيانا تتعارض المصالح، يكون القرب من الإمام فيه زحام شديد أو فيه شيء من التشويش، ولو قرب مع شدة الزحام ما يخشع في صلاته، وإذا ابتعد يكون أخشع له، مثلا يكون الجو حار يحب أن يصلي في التوسعة في عند المكيف، يقول إذا صليت في التوسعة أخشع وارتاح لوجود التكييف، ولو صليت في الصفوف المتقدمة ما أخشى لشدة الحر أو الزحام. فنقول هنا لا بأس، صلاته في الصفوف الأخيرة يمكن أفضل من صلاته في المقدمة أو المتقدمة لأجل تحصيل الخشوع، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بالزمان أو المكان على القاعدة المعروفة. صلى الله عليك شيخ. يقول من النسبة التي يخرجها الموظف من راتبه صدقة لله كل شهر؟ ما في يعني نسبة معينة، لكن لو اقتدى بالزكاة لكان طيبا، يعني الزكاة ربع العشر، لو أن الإنسان يعني عود نفسه أنه كلما خرج الراتب يستقطع ربع العشر شبيه بالزكاة، ربع عشر المرتب يتصدق به كل شهر لكان هذا خيرا عظيما، وربع العشر يعني شيء ليس بالكثير، كثير من الناس يستطيع يقدر عليه ولا يؤثر على يعني نفقته الواجبة. أما إذا كان ما يسمح يعني لو أخرجه اختلت النفقة الواجبة فهو أدرى بحاله، ما يقدم المستحب على الواجب، لكن إذا كان عنده سعة في الرزق والراتب فينبغي له أن يخرج شيئا حسب ما تطيب به نفسه، لكن لو اقتدى بالزكاة لكان هذا طيبا، ربع العشر هذا طيب، وإن زاد فهو خير له. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل أحسن الله إليك يا شيخ، نحن بعيدون ولا نستطيع الحضور، وقد وعدتنا بنسخة فتكرم ولو تتكرم تضعها عند أحد الطلاب صورة من يسأل صورة من يعني يقدر يجي نعم لو تخبره كيف مينش حط عندك لو يقال له ذلك يعني ممكن نضع النسخة هذه عند أبو إبراهيم ومن يعني جاء يأخذهم، ولا عند إمام المسجد الشيخ سلطان أي واحد. السؤال الأخير الشيخ يقول حسن الله إليك، يقول طلبت العلم وشق علي وحاولت كثيرا ثم تركته وطلبت العلم مرة أخرى، ويسأل التوجيه والدعاء. أقول هل يعسى الإنسان يذكر، يعني نختم بهذا القصة، يروى عن إمام من أمة النحو يعني نسيت اسمه الآن، أنه أراد طلب النحو، تعلم النحو مرة ومرتين وثلاث فلم يفتح له، فيأس وحزن واضطجع على ظهري حزينا، يعني يرثي لنفسه أنه لم يفتح له في علم النحو. يقول فقدر الله أن جاءت نملة تحمل صدر جرادة وتصعد في الجدار ثم تسقط، ثم تسقط هذه الجرادة فتحملها ثم تصعد ثانية ثم تسقط وهو ينظر، حتى فعلت هذا قرابة 100 مرة، تصعد ثم تسقط ولا تيأس، على الفور تحمل هذه القطعة وتصعد ثانية، وكلما سقطت أعادت المحاولة حتى فعلتها قرابة 100 مرة، ثم في آخر مرة نجحت وصعدت وصلت المكان الذي تريد، فانتبه وقال سبحان الله هذه نملة تحاول 100 مرة حتى نجحت وأنا إنسان عاقل ما حاولت إلا 2 أو 3 ثم يئست. فقام عازما مصمما على طلب العلم علم النحو حتى صار إماما فيه. وهذا يعني فيه عبرة، الإنسان ما ييأس، قد يعني يستعجم عليه العلم 10 أو 20 ولكن يصبر يكرر يكرر يكرر حتى يفتح الله عليه، كما قيل من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. نسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه جواد كريم. والله تعالى على مصر الله عبد الله محمد وعلى آله وصحبه.